الحمد لله الولي الحميد العلي المجيد، خلق الخلق فابتلاهم ودلهم على دينه وهداهم، فمنهم من هدي فكان من المفلحين، ومنهم من أعرض فكان من الخاسرين. نحمده سبحانه جل وعلا حمد الشاكرين، ونستغفره استغفار المذنبين، ونسأله جل جلاله من فضله العظيم، فهو الجواد الكريم البر الرحيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب العالمين وإله الأولين والآخرين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين، وهداية للمؤمنين، وحجة على الخلق أجمعين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر المؤمنين، إن السنة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام أصل من أصول التشريع في الإسلام، ومصدر من المصادر التي تستقى منها الأحكام. ولقد أجمع علماء الإسلام قاطبة على حجيتها ووجوب الأخذ بها إذا ثبتت بالطرق الصحيحة المعتبرة عند أئمة الحديث. يقول الإمام الكبير أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى: أجمع الناس على أن من استبانت له سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس. ومستند هذا الإجماع الآيات الكثيرة المستفيضة في كتاب الله جل وعلا، وهي متنوعة في دلالاتها على هذا الأصل العظيم. ومن هذه الآيات قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وقوله: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، وقوله: وإن تطيعوه تهتدوا، وقوله: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقوله: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، وقوله: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وقوله: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، وقوله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكّموك فيما شجر بينهم، وقوله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أيها المسلمون، هذه الآيات تحوي جملة من الدلالات أذكرها لكم تباعا. الدلالة الأولى أن هذه الآيات خطاب للأمة جمعاء إلى أن تقوم الساعة، وهذا يفيدنا فائدة، وهي أن السنة ستبقى محفوظة ما دام القرآن يتلى، لأنها هي الشارحة للقرآن المفسرة له. قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. الدلالة الثانية أن هذه الآيات البينات الواضحات تدل على أنه لا إيمان بالقرآن إلا باتباع السنة، وإلا لعطلت هذه الآيات الكثيرة. ولذلك كان من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام أنه خشي على أمته الزائغين المضلين الذين يدعون الأخذ بالقرآن دون السنة، وحذر أمته منهم لأن حقيقتهم أنهم معطلون للقرآن. فقال صلى الله عليه وسلم: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: لا ندري، ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. وفي لفظ أصرح وهو عند أبي داود في السنن: أيحسب أحدكم متكئاً على أريكته، قد يظن أن الله لم يحرم شيئاً إلا ما في هذا القرآن. ألا وإني والله قد وعظت وأمرت ونهيت عن أشياء إنها لمثل القرآن أو أكثر. وقد كثر في زماننا معاشر الإخوة، قد كثر في زماننا أصحاب الأرائك المعترضين على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، المشككين فيها، الرادين لها بأهوائهم المضلة وعقولهم الفاسدة، وهم بفعلهم هذا لو كانوا يعقلون، إنما يطعنون في القرآن، لأن القرآن الكريم هو الذي أحال على السنة في آيات كثيرة جدا. الدلالة الثالثة، هذه الآيات معاشر الأحبة تدل على أن السنة وحي من الله جل وعلا. يقول أبو العالية الرياحي رحمه الله: كان جبريل ينزل بالسنة على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ينزل بالقرآن. الدلالة الرابعة، أن هذه الآيات دلت على وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن هذه الطاعة طاعة مستقلة، فإذا أخبر عليه الصلاة والسلام أو أمر ونهى فيجب تصديق خبره وامتثال أمره ونهيه وإن لم يرد ذلك في القرآن. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعليقاً على قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، يقول رحمه الله تعالى: فأمر تعالى بطاعته وطاعة رسوله، وأعاد الفعل إعلاماً بأن طاعة الرسول تجب استقلالاً من غير عرض ما أمر به على الكتاب، بل إذا أمر وجبت طاعته مطلقاً، سواء كان ما أمر به في القرآن أو لم يكن فيه، فإنه أوتي الكتاب ومثله معه. الدلالة الخامسة، أنه لا خيار للمؤمن. هذه الآيات تدل على أنه لا خيار للمؤمن إزاء حكم رسوله صلى الله عليه وسلم إلا القبول والإذعان، وإلا كان الزيغ والضلال. أيها المسلمون، إن من تناقض أهل الأهواء الذين ينتقدون السنة النبوية أنهم يأخذون من السنة ما يهوون ويتركون منها ما لا يهوون، ولو أنهم طردوا أصلهم في عدم قبولها كلها لما عرفوا كيف يصلون ولا يزكون ولا يصومون ولا يحجون، ولعجزوا عن أداء ما افترض الله عليهم من الحقوق والواجبات وتفصيل العبادات، لأن ذلك كله إنما أخذ من السنة النبوية وليس بالقرآن تفصيلات له. وقد رد عمران بن حسين رضي الله عنه على رجل يريد الاكتفاء بالقرآن دون السنة فقال له: إنك امرؤ أحمق، أتجد في كتاب الله الظهر أربعة لا تجهر فيها بالقراءة؟ ثم عدد عليه الصلاة والزكاة ونحو ذلك، ثم قال: أتجد هذا في كتاب الله مفسرا؟ إن كتاب الله أبهم هذا، وإن السنة هي التي تفسره. وإذا صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وجب الأخذ به والتسليم والإذعان والانقياد، ولا يرد بما يزعمه بعض المفتونين عقلا أو ذوقا أو غيره، لأن العقول والأذواق تتفاوت وتختلف فلا ترد بها السنن. والنصوص الصحيحة معاشر الإخوة قد تأتي بما تحار فيه العقول، وهذا في القرآن أيضا، فهل يردون شيئا من القرآن لأن عقولهم حارت فيه ولم تفهم؟ ولكن النصوص الصحيحة لا تأتي بما هو مستحيل، لأن مصدر الوحي والخلق واحد، وهو الله جل وعلا، ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. وقد يرد نص من النصوص على العقل فيحتار فيه مدة، ثم يقع أمامه ما يصححه له فتزول حيرته، كما وقع لأبي إسحاق إبراهيم بن سيار، قال يحكي قصة حيرته، قال: بلغني وأنا حدث أي صغير أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اختلاف فم القربة والشرب منه، أي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من فم القربة. قال: فكنت أقول إن لهذا الحديث لشأنا، وما في الشرب من فم القربة حتى يجيء فيه هذا النهي. فلما قيل له إن رجلاً شرب من فم قربة فوكعته حية فمات، وإن الحيات والأفاعي تدخل في أفواه القرب، علمت أن كل شيء لا أعلم تأويله من الحديث أن له مذهباً وإن جهلته. فلنحذر عباد الله، فلنحذر من أقوال الزائغين الذين يردون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نلقي آذاننا لشبهاتهم، فإنهم دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم قذفوه فيها. ولنربي أولادنا على تعظيم سنة الرسول عليه الصلاة والسلام والأخذ بها، فإن الخير كل الخير في اتباعها. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيماً لشأنه، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد، أيها المسلمون، سقطت ذبابة ضئيلة على طرف جريدة نخلة عملاقة، وبعد لحظات صاحت هذه الذبابة بصوت مزعج تخاطب النخلة وقالت: تمسكي أيتها النخلة بالأرض، وتشبثي بما حولك حتى لا تسقطي، فإني راحلة عنك. فأجابتها النخلة في ثقة وعدم اكتراث: أيتها الذبابة، غادري أو لا تغادري، فوالله ما أحسست بك وأنت تسقطين، فكيف أشعر بك وأنت تغادرين؟ هذا مثل المعاشر الإخوة، يحكي حال بعض المغيبمة التافهين الذين يتطاولون على قامات هذه الأمة وجبال العلم فيها، الذين حفظ الله بهم سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، حين يذكر الاحتجاج بالسنة يأتي في طليعتها ومقدمتها صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، هذا الكتاب الذي تلقته الأمة بالقبول وعلى العمل به طوال العصور، وأجمع العلماء على أن أحاديثه قد قالها النبي صلى الله عليه وسلم، كما قرر ذلك المحققون أمثال ابن تيمية رحمه الله تعالى وابن حجر، غير أنهم في كل عصر وجيل تنبت نوابت تطعن في السنة وبالأخص الصحيحين بتبريرات عبثية ونقد غير علمي خارج عن الأطر المنهجية التي نظمها أئمة الحديث. هذا هو حال السنة معاشر الإخوة، هذا هو حال السنة والحديث على مر العصور. لها خصوم، ولها محرفون وطاعنون ومنكرون، ولهم في طعنهم في صحيح البخاري طرائق قددة، إما بذوق عقلي أو هوى شهواني أو ادعاء مناقضته للقرآن. ولكن العجب معاشر الإخوة، ولكن العجب كل العجب، أن في عصرنا اليوم صارت ترد أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم الصحيحة لعدم توافقها مع التعايش أو الحريات أو القيم التي ينادي بها الغرب، وصار ينادى لمراجعة التراث وفتح الباب لنقد مصادر التشريع في محاولات بائسة يراد منها تشكيك المسلمين في أصول دينهم. أيها الإخوة المؤمنون، هذا الطعن العبثي بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والدعوة لفتح باب النقد لمصادر التشريع، دافعها الحقيقي هو استثقال التكاليف الشرعية أو الاستحياء من بعض النصوص إرضاء لمن لن يرضى عنا بنص القرآن. خذوها وعوها معاشر المؤمنين، الطعن في السنة وفي مقدمتها أحاديث الصحيحين هي حلقة ضمن مشروع كبير عنوانه التشكيك في مصادر الإسلام، لتكون النتيجة ظهور أجيال ضعيفة هزيلة مهزوزة الثقة بمصادر تشريعها ودينها ومبادئها. والذي يخدم هذا المشروع ثلاثة أصناف، وهم منافقون أعداء، أو جهالة أغبياء، أو مفتونون باحثون عن الأضواء. يجمعهم أنهم لا صيد لهم في العلم، يتحدثون عن شيخ المحدثين البخاري أمير المؤمنين، ويقيمون كتابه الصحيح كأنما يقيمون روائي في روايته، ولكن عبثا يحاولون. فوالله وبالله وتالله لن يضر صحيح البخاري غمز الطاعنين، ولا تفيهه المتعالمين، ولا تشكيك التافهين، لأن أحاديث الصحيح هي من الدين، والله تكفل بحفظ هذا الدين وبقائه. وما مثال هؤلاء إلا كما قيل كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها وأوهى قرنه المعين. ويقال لهم يا ناطح الجبل العالي ليثلمه، أشفق على الرأس لا تشفق على الجبل. تذهب الممالك وتزول الدول وتموت الرجال وتتغير الأجيال وتتغير الأضلال والآثار، ويبقى البخاري وصحيحه باقياً ما بقي الليل والنهار. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف اللهم مرضى المسلمين. اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، وارحم موتاهم اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انصر المسلمين المستضعفين، اللهم كن للمسلمين والمؤمنين المستضعفين، اللهم انصرهم على اعدائهم، اللهم كن لاخواننا في غزه، اللهم انصرهم على اعدائهم، اللهم ثبت اقدامهم، اللهم اجعل الدائره على عدوهم، اللهم كن لهم عونا ونصيرا يا ارحم الراحمين، اللهم كن لهم عونا ونصيرا، اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم عليك باليهود، اللهم عليك باليهود، اللهم عليك باليهود ومن اعانهم، اللهم عليك باليهود فانهم لا يعجزونك. اللهم اصلح احوال المسلمين، اللهم اصلح احوال المسلمين، اللهم اصلح احوال المسلمين. اللهم اجمع كلمة المسلمين على التوحيد والسنة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.